السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. وبينت المرات السابقة جملة من الإجماعات، ووصلنا إلى الصفحة 41 في الإجماع الثامن، وهو إجماع الرابع لشيخ الإسلام. ذكرت 3 إجماعات في المرة السابقة. قلت: ومن المواطن التي صرح فيها أيضا أي شيخ الإسلام بعدم اختلاف الصحابة في مسائل الاعتقاد ما قاله في مجموع الفتاوى، حيث قال: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد. هذا الإجماع الرابع، نقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية منفرد، فهنا في هذا الكتاب 14 إجماعا، فهذا الإجماع الثامن وهو الإجماع الرابع لشيخ الإسلام ليؤكد هذا الأمر. فقال: وهكذا الفقه إنما يقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، لأنه غالب مسائل الشريعة بينة وظاهرة، وهناك أمور دقيقة وقليلة. فقال: وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، حتى في مسائل المعاملات والفقه وما شابه، بعيدا عن مسائل العقيدة. فالأصل وضوح هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعلم هذه الأمة كل شاردة وواردة في الدين وفي الدنيا. فقال: وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. فمسائل، وكما بينت في بداية هذا الكتاب كلام الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، بين مسائل المعتقد التي هي في التوحيد وأصول الديانة لا خلاف فيها، أما مسائل التي فيها اختلاف وهي مسائل الفقه وهذه الأمور. فقال: والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، اللي هو مسائل الفقه، ولم يتنازعوا في العقائد. يبقى القضية هنا هذا الإجماع الرابع لشيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: وشيخ الإسلام غني عن التعريف. طبعا سبحانه وتعالى هو الغني، هو الله، ولكن تقال هذه ليس من باب أنه يعني يشبه بالإله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، لذلك البعض يعني قالوا هذه الكلمة لا تستقيم. ولكن هنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمسألة على حسب سياقها يفهم معناها، لأن شيخ الإسلام ما من أحد يهتم بهذه هذه الديانة إلا ويعرفه، بل ويعرفه أهل الأهواء وأهل البدعة وأهل التكفير، يعني هذا لا جدال فيه، من أنه من أهل الحل والعقد، مجتهد مطلق، أصحاب التتبع والاستقراء لكل أدلة الشرع، لا سيما ما تختص بأمور المعتقد وأصول الديانة التي ظل طوال عمره ينافح ويدافع عنها ويظهر فساد أهل الأهواء والزيغ في ذلك، وكتبه خير شاهد على ذلك بلا شك. يعني شيخ الإسلام لا يختلف عليه أحد من أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وقد تكلم في كل مسائل أو غالبها مسائل الشريعة، لا سيما في مسائل الاعتقاد والتوحيد وما شابه، فتكلم جدا، حتى يعني كان أهل الأهواء يبغضونه أكثر مما يبغضون اليهود. ولقد أتيت بأكثر من نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ليفهم من خلالها ما نقل عنه رحمه الله أنه يخالف ذلك في ظاهره، وأنه يثبت أنهم اختلفوا أو يثبت أنهم اختلفوا في بعض مسائل المعتقد العقائد، وسيأتي ذلك مع الرد عليه إن شاء الله تعالى. لأن يا إما من يتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة، يا إما أو أنه ليس عنده علم ببعض الأمور، فهذا الذي يحدث به الاضطراب والاختلاف المنضبط والاختلاف غير المنضبط. فيعني مثلا طالب علم ليس لم يستوي عوده بعد، فينقل نقلا عن شيخ ابن تيمية في مسألة مثلا اختلفوا، وليس كذلك. فكما قلت ودندن مرارا وتكرارا، كل مسألة لكي تتقصى وتتحقق تحقيقا شديدا لابد من إجماع الأدلة في نفس المسألة. ثم الإجماع التاسع للإمام البخاري، ومن الإجماعات المنقولة على اتفاق السلف في مسائل العقيدة ما نقله الإمام البخاري فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن. مش القرن 100 سنة، لا طبعا، 10 سنين في 10 سنين اللي هو العقد، ثم قرنا بعد قرن. والنبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فليس القرن كما نقول عليه هنا في هذه الأزمان أنه 100 سنة، يعني قرنا بعد قرن. أدركتهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، ثم بدأ يذكر أسماءهم ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، إن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الخير والشر بقدر الله، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. هذا قال: وجدتهم ولقيتهم مرارا وقرون. فقال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. يعني سبحان ربي العظيم، يعني إجماعات تترى، وأصول هذه أصول الديانة وأصول الشريعة والملة ودين الإسلام، والدين يسر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فكيف نطلق على رجل يوحد ولو لم يصل يوحد الله ويقول عليه أنه كافر؟ ليس كذلك، هو صاحب كبيرة عظمى، والصلاة عماد الدين وأول ركن وأساس من الأركان الخمسة بعد الشهادتين، إقام الصلاة. فالقضية هنا قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. فالإنسان يتعجب على الخوارج القدامى الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب، وجدهم ذو الخويصرة الذي قال لرسول الله وأخذ بتلابيب ملابسه حتى احمر وجهه من شدة أنه ضغط على رقبته وقال: يا محمد اعدل. فتخيل، قال أهل العلم من المحدثين، قال: هذا ليس من الصحابة، يعني لا يقال عليه صحابي، ما أبو لهب كان موجود وأبو جهل كان موجود، وليست هذه صحابة. فهم الذين شرعوا هذه السنة وهذا الأصل الباطل في مسألة تكفير من يقول لا إله إلا الله. حتى كانوا هؤلاء الخوارج أيام علي بن أبي طالب كانوا يقتلون أبناء وأحفاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أمر في غاية السوء وغاية الشدة. وجل ما يحدث لنا في هذه الآونة، في هذه العشرات من السنين، يعني يخش على 100 سنة أو أكثر، وهذا الذي قالوه وأشاعوه ونشروه في مسألة التكفير بالكبيرة وما شابه، هذا الذي أدى إلى أن أفسد هؤلاء علينا دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة السهلة الذي ليس له وليس فيه هذه الأمور. قال البخاري: وما رأيت أحدا منهم يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشيعة من أكثر الناس في الوطن العربي، في الكويت في شيعة، وفي عمان في شيعة، وفي لبنان كلها شيعة، وفي العراق كلها شيعة، وسوريا كلها شيعة، حاجة سبحان ربي العظيم. وفي مصر بعضهم في المعادي وفي أماكن كثيرة، وفي السعودية جنوب السعودية هناك شيعة، يعني أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله، النبي قال: وأصحابي أمنة لأمتي. وقال: ما الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا منهج الكتاب والسنة، فهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم. فانظر، والصحابة هذا معتقدهم. طب الكتاب والسنة نقل من خلال الصحابة، العلماء ورثة الأنبياء، وأول من ورث ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عندما يكفرون هؤلاء فلا قرآن ولا سنة، هذا خبث عياذا بالله. أنت الكتاب والسنة والإجماع نقل من خلالهم، لما تبدع وتكفر هؤلاء، فإذا هؤلاء ليسوا بثقة، فإذا لا يؤخذ منهم قرآن ولا سنة ولا إجماع. أمر سبحان ربي العظيم، مخربون في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال يعني كل من صاحبه ولقاه يقول هذا الكلام: وما رأيت أحدا منهم يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت لابد أن تتفقه وتتبصر بما يحدث في هذه الأمة. حماس الذين يقولون اليوم كذا وكذا وكذا وكذا ويجعلونها فوق الأمة، هم إخوان الشيعة، وهذه الأسلحة تأتي من حسن نصر الله والشيعة وما شابه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالقضية هناك حديث البخاري بينته في مقالة طويلة، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فليس ببعيد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، سواء كان فاجرا كافرا أو فاجرا يقول لا إله إلا الله، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقد يؤيد هذا الدين برجل مبتدع أو ذو هوى لحكمة عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعلم من هم أهل الأهواء، ومن هم أهل الابتداع، ومن هم أهل السنة، ومن هم أهل الجماعة، ثم بعد ذلك إن حدث شيء فلا يلبث علينا الأمر. دائما أدندن على كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقال لما قال للأعور صاحبه: يا أعور، الحارث الأعور: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فالمسألة هنا لما تأتي حماس وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل الذين لا يعلمون دينهم يقولون كذا وكذا وكذا، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر. فالقضية هنا لابد من الوعي ولابد من الفهم، ونحن نعلم الكتاب والسنة وما يجب على الأمة وما يجب على الناس في دفع وذب هؤلاء المجرمون من اليهود وما شابه بالوسائل الشرعية، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لابد من عند العلم لا يختلط الأمر على الناس، عند العلم لا يختلط الأمر على الناس، لأن الناس إن لم يؤصلوا منهجهم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لا قلبت السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل والباطل بدعة، هذا هو الأصل. فلا يغرنك أحد، عندنا أصول ونصوص ثم بعد ذلك من خلال هذه النصوص والأسس والدعائم يعلم من هم أهل السنة ومن هم أهل الأهواء. دعك مما يحدث من الناس، الأمر بالأفعال يصور صورة غير شرعية وغير صحيحة، ومن هنا أهل الأهواء والبدع يلبسون على الناس دينهم. كل إنسان عنده مجرد جزء من العقل، مجرد جزء من العقل، لما يرى في هذه الأيام حوالي 50 أو أكثر من 50 يوم الذي حدث، يعني الهدنة في الحرب في غزة انتهت لأسباب، 50 يوما دمرت وأبيدت غزة، أمر عظيم. ويلبسون على الناس دينهم، أهل حماس دائما عندهم وسائلهم الإعلامية وينشرون كل ما يفعلونه، ويتعمدون يأتون بنساء عجائز ورجال عجائز وشباب وأطفال ورجال يثنون على حماس وما يفعلونه، وهذا أمر ملبس على الناس، هم يتصيدون هذا. نحن نعلم أن من أهل غزة من هم من أهل السنة، وهم يسبون ويلعنون حماس من 16 سنة، لأنهم أهلكوا غزة أكثر من مرة، لا سيما في هذه المرة العظيمة، هم يعلمون هذا، ولكن حماس مسيطرة على غزة كلها. ففي هذه الحالة هم يمسكون بزمام الأمور وزمام الإعلام، فيصدرون للناس أنهم يجاهدون في سبيل الله. فالقضية هنا فقه المصلحة والمفسدة والتوازن بين المصلحة والمفسدة، حتى بين المصلحة والمصلحة، المصلحة والمصلحة، والمفسدة والمفسدة، والمصلحة مع المفسدة والعكس. الأمر عظيم، يعني ملايين كانوا في رخاء ونعمة في خير، هدمت بيوتهم، ليس هناك مأوى ولا طعام ولا شراب ولا ماء ولا غاز ولا كهرباء ولا شيء. حتى اليهود لعنهم الله أتوا بعد أن قطعوا الماء، أتوا على الأماكن التي بها المياه مخزنة كالبئر وضربوها لتفسد، وفسدت عليهم فعلا. فأي خير حدث للأمة؟ هم مصرون على أنهم كسروا شوكة اليهود. نعم حدث، وظهر هؤلاء اليهود المجرمون وأنهم لا شيء عندهم، يعني شوية شباب بهدلوهم وجابوا دماغهم في الأرض، ولكن المسألة هنا ليست كذلك. القضية ننظر إلى المصلحة والمفسدة، يعني أكثر من 5000 أو 6000 طفل مات، لا إله، والنساء والعجائز. طب أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ مثلا 1500 أو 2000 يا عمي بالزيادة من جنود الإسرائيل، طب لم تنظر إلى أهلك؟ حوالي 30-40 ألف مصاب، وحوالي 20 أو 25 قتيل من النساء، إيه ده؟ فين المصلحة؟ ما وجه المصلحة؟ سبحان ربي العظيم. فالأمر ملبس على الناس. فالقضية هنا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر، وننظر هل هذا التأييد ماذا حدث؟ ما حدث إلا الهلاك، إلا الهلاك. نعم كانوا في هذه السنين اليهود يذوقونهم سوء العذاب، ولكن التعارض والتوازن بين المصلحة الكبرى والمفسدة الصغرى، عندنا القاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، كان بيحدث في الغزة كذا كذا كذا كذا، هذا قليل، والناس في حياتهم لا يقطع عليهم كذا وكذا وكذا، والأمر مستقر. فلما حدث ما حدث في يوم 7 أكتوبر، هلك العباد والبلاد. فالمسألة هنا لابد من الوعي ولابد من الحكمة. طبعا هذا لا يستقي. فقال: وما رأيت أحدا منهم يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا ينهون عن البدع ويحثون على ما كان عليه النبي وأصحابه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، وألا ننازع الأمر أهله. ولي الأمر الحاكم علينا هو بالسمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله. هذا الأمر اللي هو الحكم والرئاسة، فلا يكون هناك نزاع. فأجمع أهل العلم سلفا وخلفا إجماع بلا خلاف، لو كان على مصر من الأمصار أو قطر من الأقطار رجل يعني أتى على حكمهم بدون دليل قانوني أو شرعي وفعل ما فعل وأهلك من أهلك ثم صار رئيسا، له السمع والطاعة. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. أنت متخيل مهما كان؟ وقد ذكرت لكم الحديث العظيم من حديث مسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ما العلة وهذه الحكمة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، لمسألة المصلحة والمفسدة؟ حتى لو تجبر وأخذ الحكم بغير طريق شرعي ومعه السلاح والعتاد وكذا وكذا وكذا، لو خرجتم لهلكتم. وهذا الذي حدث في سوريا، وهذا الذي حدث في اليمن وفي ليبيا، هلكت الأمة. يعني بشار علوي، والعلويون منهم من يقول علي هو الله ومنهم من يقول فاطمة هي الله. هذا فرقة من فرق الشيعة. ولما خرجوا عليه من أشد الدول التي أهلكت سوريا. فالقضية هنا لابد من الفهم ولابد من الاتعاظ بما كان. فقال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قتل والتشريد كما يحدث هؤلاء المجرمون من فرق الخوارج والتكفيريين. قلت: فذكر الإمام البخاري رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة ومسائل أصول الدين والسنة مع الاستدلال لكل مسألة من الكتاب والسنة، فنقل الإجماع على كل هذه المسائل، وأنه لا خلاف في أمور العقيدة مع اختلاف القرون والعلماء، فكلهم أقر بذلك وأجمعوا عليه. ثم وصلنا إلى الإجماع العاشر، إجماع الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازي. قلت: أيضا قد نقل الإجماع الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن أبي عبد الرحمن عن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أهل الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم كما قال الإمام البخاري. فذكر كل مسائل المعتقد من أصول الدين. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي ابن حبيش المقرئ: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وهؤلاء المذكورون بأسمائهم هم رواة هذا الإجماع ورجاله. ف فكان هذا الإجماع من أقوى الإجماعات التي لم يختلف فيها أحد من علماء الأمصار، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. هذه مسائل لا يختلف فيها، والقضية هنا غالبها، وهذا منهج السنة والجماعة، غالبها الركون والذهاب إلى المسائل العقلية. يا شيخ يعني أنت عجبك اللي بيحصل فينا، بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد المساوئ وكذا وكذا وكذا وكذا. فالقضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري من حديث أنس، لما أتوا التابعون إلى أنس بن مالك صاحب رسول الله وهم يشتكون الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة لابد من الوعي. عمر بن عبد العزيز يعتبر الخليفة الراشد، وكان من أهل العلم. قال: ذهب التابعون، قالوا: ذهبنا لنعلم عمر بن عبد العزيز، فتعلمنا منه. فكان بعض التابعين في عهد عمر بن عبد العزيز يسب الحجاج. الحجاج قتل في الرواية الصحيحة في سنة الترمذي 140 رجلا موحدا يقول لا إله إلا، 140,000، 140,000. فتكلم مع عمر بن عبد العزيز وهو يسب ويلعن في الحجاج، فقال له في معنى الكلام: أولى بك أن تدعو له، لأن الدعاء للحكام ينصلح به العباد والبلاد. هذا ما قاله الإمام القاضي عياض فيما قاله الإمام البربهاري في شرح السنة في نهاية هذا الكتاب الجليل. فإذا انصلح الأئمة انصلحت العباد والبلاد. فالصبر والدعاء والخلاص مما نحن فيه من المساوئ التي تحدث بيننا. المسلمون يأكل بعضهم بعضا، ويغتاب بعضهم بعضا، ويغش بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي قال، دخل في سنن الترمذي وقال حسن صحيح، دخل السوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. يعني التجار إلا من رحم الله، يعني يتلونون ويتعمدون أن يدبسك ويوقعك في السلعة وهي في غاية الفساد، ويقول لك أنا عملت مصلحة النهاردة. فالقضية لابد من الوعي، نصلح أنفسنا ابتداء. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الولاية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون، الإنسان يصلح نفسه بالصدق والعدل والإنصاف والرحمة بالناس والتعاملات، إنما الدين المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. نسأل الله العفو والعافية. جل المسلمين، يعني أنت متخيل السلع الأوروبية وأمريكا والصين، كل هؤلاء ليسوا من المسلمين كفرة، ولكن نحن نتسارع على أخذ سلعتهم. سبحان ربي العظيم. هم فعلوها للدنيا، حتى تكون سيرتهم طيبة، وهذا الذي يحدث. يعني السلع مقدمة، فانظر إلى سلع المسلمين: غش ونفاق وقلة أدب وسرقة، حاجة تقرف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنت تبقى خربان ومنتظر واحد يجي يبقى زي الفل، ما ينفعش. هذا لابد أن يستوعب. مش كل حاجة تقول الحكومة وحشة، الحكومة أنت مالكش دعوة بالكلام ده. أصلح نفسك يصلح الله بذلك أمرك كله. نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. القضية مش قضية عقلانية وقضية تهييج المسلمين، لا طبعا هذا لا يستقيم. ربنا سبحانه وتعالى حكيم ولطيف ويبتلي الناس، لابد من البلاء، ولكن لابد من الوعي، لابد من الوعي، ونستفيد من التجارب التي حدثت. فالقضية هنا بارك الله فيكم كما قال أهل الإجماعات تترى لا خلاف فيها. عندما تتأصل هذه في نفوس الناس هذا الذي يصلح الأمر. الصحابة دخلوا بإجماع المسلمين، دخلوا القرى، ودخل هؤلاء من أصحاب القرى الإسلام بالتجارة التي كان يفعلها صحابة رسول الله بالصدق والأمانة، فجعلوا الناس يدخلوا في دين الله أفواجا. أما اليوم نسأل الله السلام والعافية. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن علي بن المديني من أئمة المحدثين معتقد أهل السنة والجماعة السلف الكرام، فقال في بدايته: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا أصل أصيل. يعني الناس هذا الأمر لا سيما في الاضطرابات الدنيوية والاقتصادية وما شابه يكاد المسلمون أن يخرجوا عن الملة، يعني يسب الله ويطعنوا في القضاء والقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن الكلام ده بنسمعه وإحنا عيال أكتر من 50 سنة، يقول لك إزاي ربنا يسيب اليهود يعملوا كده وكده وإحنا مسلمين وموحدين، ربنا إيه ده، ده ظالمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر لابد من الوعي والحكمة والبصيرة. قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم التصديق بالأحاديث والإيمان بها. ثم التصديق بالأحاديث والإيمان بها، ده من أهل، ده إجماعات، ده إجماعات. لما نقول له يا ابني 100 حديث في عدم الخروج على الحكام، يقعد يخرف ويتكلم كلام ملوش لازمة، بيتخش من إيه، من العقل، هو مش عاجبه النظام وكل حاجة. ما في أصول شرعية، ما المسألة إحنا القضية هيبقى فيها خناقة ودماء، ما ينفعش، هذا لا يستقيم ولنا عبرة في 2011. قال: ثم التصديق بالأحاديث والإيمان. هذا الدين كتاب، سنة، إجماع، اتباع للسنة. لا يقال لما وكيف، لا يقال لما ولا كيف، لا كل الناس بتقول ليه وكيف، وهذا لا يستقيم. وإنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذه قاعدة في العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا هو، هذا هو قضية، مش قضية عقلية، قضية كتاب، سنة، إجماع، صحابة، أئمة، هؤلاء الذين أصلوا لنا الدين، ولابد أن نسير على منهجهم. قال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لابد من هذا الوعي. قضية مش قضية فهلوة وبرمجة وقضية أصلك أصل ومش أصل، كلام ده لا يستقيم. وكلما تعلم المسلم هدأت روحه، حتى لو كان في أشد الفتن ويعلم أن هذا بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. هو هذا في فلسطين وغزة 200 سنة احتلتهم الصليبيون، 200 سنة لما دخلوا كانوا يشوون المسلمين، يشوونهم ويدخلون بخيولهم المساجد ويقتلون ويفعل 200 سنة حتى جعل الله سبحانه وتعالى صلاح الدين الأيوبي. 200 سنة، 200 سنة ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم، لا إله إلا الله. فلابد من أصل هذه الشريعة الإيمان بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب، ولكن لا يستقيم أن تتهم الله أو تتهم الرسول في الكتاب والسنة. قال: وإن لم يعلم تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. قلت: هذا يدل على الإقرار على كل مسألة من مسائل أصول الدين، وأن من ترك منها مسألة واحدة لم يقر بها كان مبتدعا زائغا، وأن السلف لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل أصول الدين البتة. قلت: وأجمل الإمام أحمد في أصول السنة معتقد السلف ثم فصله فقال فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من رواية عبدوس ابن مالك العطار، قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وأصحابي أمنة لأمتي. كل كلام يشبه بعضه بعضا لأنه خرج من قلب سليم. والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين في الديانة، والجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسير القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: وليس في السنة، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا يضرب له الأمثال، يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، الاتباع وترك الهوى. في أحاديث كثيرة، ظاهر الأحاديث تتعجب منها، حديث أبو هريرة في السنن وفي الفقير المتفقه في من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي أكل طعاما مسته النار يتوضأ. فقال ابن عباس لأبي هريرة: نحن ندهن بالدهن والدهن يدخل فيه النار، ونفعل كذا وكذا ويدخل فيه النار. فقال له: يا ابن أخي، عليك بالسنة ولا تضرب لها الأمثال. في مساء ما هي القضية، تكلم كلام سليم، يعني الذي في من مسه النار يتوضأ، فقال: نحن الدهن اللي هو الكريمات وما شابها، فيعني معنى الكلام كل مرة سنتوضأ. في أحاديث أخرى بلا شك، ولكن المسألة هنا يؤصل له الإمام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن مسألة لا يستقيم أن تعترض بعقلك على الأحاديث، كما اعترض الكثير الآلاف من أهل العلم الذين يتكلمون في الدين في عدم قبول كتاب حديث البخاري ومسلم في رضاع الكبير. وهذا من أشد وأقوى أن هذا الدين دين يسر. رضاع الكبير جعله النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة والمصلحة، فهناك أمور حتى هذا في مصلحة المسلمين، فيدخلون العقول على الأحاديث. قالوا: ولو كان الحديث صحيحا بالسند الصحيح. وهذا لا يستقيم. فلذلك قال هنا: والسنة عندنا آثار رسول الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. أدلة الأحكام كتاب سنة إجماع قياس، القياس الصحيح، لكن تضرب قياس عقلي يخالف الكتاب والسنة هذا قياس باطل. فلذلك قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، هذا هو. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، هذا هو الأصل. قال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. رجل من أئمة المتكلمين والمناطق من السلف، فكان يعلم حديث البخاري ومسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عندهم السقاء الذي هو جلد مثلا الماعز أو الضأن أو ما شابه يجعلوه قربة، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تفتح القربة، فنهى وأمر بأن تحكم القربة في قربة الماء. فهذا الرجل كان يتعجب يقول ما العلة في هذا الأمر والنهي عن الشرب من القربة وكذا، يعني نهى أن يشرب من القربة، والحديث البخاري ومسلم. ثم هو نفسه قال بعد ذلك حتى علمت أن الحياء أي الأفاعي يدخلون في القربة من فم القربة وترقد في الماء، ثم إذا أراد الرجل أن يشرب من القربة بدون كباية أو ما شابه يلدغ، وحدث هذا ومات رجل. فالقضية هنا ليس بأصل في أصول أهل السنة أن تقول ما العلة في الحديث، هو حديث رسول الله وما ينطق عن الهوى، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فليس بلازم أن نأتي نتتبع العلل، ولن تستطيع في أمور لا تعلم، في أمور علتها معلومة وأمور علتها غير معلومة. فهذا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمسألة هنا لابد من الوعي والفهم. ما هي المسألة برضو بتبقى في أمور شديدة، يعني حجة صلح الحديبية، عمر الفاروق يعني شد على النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، فلما وجد شروط قريش من خلال سهيل بن عمرو فأتى بشروط رأى فيها عمر بن الخطاب أنها دونية ونزول لا يستقيم أن نفعل هذا، واشتد على رسول الله جدا جدا. ثم بعد ذلك بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستغفر لما فعله، لأنه تكلم بحمية، ثم كما قلت قبل ذلك في عند نزول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الصورة نزلت على رسول الله وهو راجع من الحديبية، فقال عمر بن الخطاب أو فتح هو، فعلم أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. فالقضية حتى بعض الصحابة بعض الأمور كانوا، ولكن من صحبتهم لرسول الله علموا أنه لابد أن تحجم العقول ما دام هناك حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وبينت في بداية الكلام أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بالسنة ولماذا سموا بالجماعة كما مر في بداية الكتاب. تمام. ثم قلت ثم بدأ يفصل مجمل هذا الاعتقاد مسألة مسألة، يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل. فما نقل من الإجماعات إنما هو على أصول السنة والدين تفصيلا مسألة مسألة من غير خلاف بينهم في مسألة واحدة. ولو ذهبنا نحصي ما كتبوا لطال الأمر جدا، مسائل كثيرة. وهذا هو معتقد الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فلقد نقل شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية معتقد السلف فافتتحها بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فذكرهم، ثم قال مؤكدا بعد ذلك ونؤمن الفرقة الناجية عفوا وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جل المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم مرجئون. يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله وسأدخل الجنة، مش شرط أصلي. والله هذا يحدث من مئات الآلاف بل ملايين، يأخذون حديثا ويتركون الباقي. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلص الموضوع. يبقى كده بقى لا في ثواب ولا في عقاب، اقتل زي ما انت عايز، اذني، اسرق، افسد في الأرض، وقول لا إله إلا الله ما شاء الله عليك زي الفل. ايه ده، ما هذا؟ شباب والله العظيم حوالي 15 سنة وأكثر، يعني صلى معي أكثر من مرة وعنده كالفرق المبتدعة يعني كثيرة جدا. فوالله العظيم فبتكلم معه، هو جاهل يعني، بتكلم معه بأدلة وحديث وكذا وبتاع. بص يا شيخ اسمع كلامي، اعمل الورد اللي أنا هقوله لك وشوف هيحصل ايه. والله العظيم واحد تاني مثله بتكلم معاه برضه، شباب والله العظيم حاجة يندى لها الجبين. يقول لي يا شيخ أدام أنت بتقول لا إله إلا الله يا عم إذني وسر كده، إذني مش مشاكل هتخش الجنة إن شاء الله. لا إله إلا الله ده كده بيمحو الدين، بيمحو الدين، نسأل الله السلامة والعافية. من الفرق التي هي من فرق الإسلام للأسف، يعلمون ما هم عليه، فعندما يكونوا في مكان فيقولون هل منا غيرنا، يعني في حد مش معنا في المعتقد؟ لو قالوا نعم ما فيش حد يروحوا يتكلموا في اللي هم عايزينه. يحلون الزنا، فعلا يحلون الزنا، ويحلون للرجل أن يزني بامرأته وهو يزني بامرأة الرجل الآخر، ويأتون، نسأل الله العفو والعافية، هؤلاء الذين قلت لكم الشباب من هكذا، اسمع يا شيخ اللي أنا بقوله لك والله المستعان، ويقولون حدثني قلبي عن ربي، خلاص ما بقاش في لا كتاب ولا سنة، أنا ربنا بينزل علي بالوحي وأنا نايم ولا أصحب زي الفل، حدثني قلبي عن ربي، هذا شرك بالله. حدثني قلبي عن ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وسوسة، والشيطان يستطيع أن يظهر فعلا فعلا. هؤلاء أهل البدع، هؤلاء والله وتالله وبالله يظهر لهم الشيطان ويقول أنا رسول الله أو ما شابه، ويقسمون لنا، ظهر وتكلم معنا. أنت متخيل؟ شوف مدى التلبيس على المسلمين، يعني هم بيتكلموا كأنه يتكلموا في بينهم وبين أنفسهم بصدق، الشيطان يأتي إليهم ويلبس عليهم دينهم، ولا يلبس الشيطان عليهم دينهم إلا لأنهم ليسوا على علم بل جهال. فالأمر والله عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا نجاة إلا بالسنة، قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، وفي رواية ذهاب العلم. فالأمر قائم على العلم، والمسألة إيه؟ المسألة قليلة، من الذي يسمعنا؟ قليل، نسأل الله السلام والعافية. تمام. ثم قال أن الدين، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الإخوة الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. قصة أحد، روايات في البخاري ومسلم وفي كل السنن والمعاجم والمسانيد وكتب السير، غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة لا يتركون مكانهم فوق الجبل، ولو رأيتمونا نقسم غنائم قريش. خلص الموضوع، انتهى، وحدث النصر للصحابة وكان الخير. فلما رأوا ذلك تركوا كلام رسول الله، نحن كذا وكذا، نسوا الكلام فنزلوا. فلما نزلوا، هذا الجهبز العبقري ما كان مسلما من قبل ذلك، خالد بن الوليد إمام، فدخل برجاله وقلب النصر هزيمة، حتى كاد رسول الله يموت، ودخلت في رأسه السهام وما شابها، وخرجت دماء من رأسه كالنافورة، وكسرت رباعيته، هذه السنة التي بعد الناب، وقتل 70 من أصحاب رسول الله، حتى اختلط الحابل بالنابل، وما قتل أظن أبو حذيفة أو أبو البراء، نسيت، المهم يعني، فيظنون أنه من قريش، وهو يقول أبي رحمكم الله، أبي رحمكم الله، وقتلوه، ويظنونه أنه من قريش. فانظر، فالمسألة رسول الله وحبيبه، حبيب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حدث له ما حدث بسبب المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية تعم على الجميع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل 70 رجلا من الصحابة الكبار قتلوا. فالمسألة مش قضية اعمل اللي انت عايزه، انت قول لا إله إلا وخلص الموضوع، لا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الكتاب، السنة، الإجماع، العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا هو الذي يؤصل الناس وطلبة العلم، يميز بين الحق والباطل، وأهل الحق وأهل الباطل، أهل السنة وأهل البدعة، وأهل الشهرة وأهل الخفاء لله وفي الله وبالله. حديث مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فلا بد من استقرار هذه الأمور الأصولية العقدية. قلت: وهو ما فعله أيضا الإمام أبو بكر الإسماعيلي كما في اعتقاد أهل الحديث، حيث افتتحه فقال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة، أن مذهب أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، والإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهما بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته والفتنة والعذاب الأليم. ثم قال في آخر معتقده: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة الحديث الذين لم تشبهم بدعة، هذا منهج الصحابة، لم تشبهم بدعة إلى أن توفاهم الله، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله، الاعتصام بالسنة نجاة، هذا إجماع الصحابة، معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسول الله في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فالمسألة أم الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، واحدة فحسب، واثنان وسبعون في الهلاك والضلال، هذه الفرق يتفرع منها ربما مئات الفرق، ولكن الأصل النبي لا ينطق عن الهوى، وستفترق أمتي على 73 فرقة، مهما تعددت الفرق وكانت بالمئات هي متفرعة من 72. فالأصل منهج أهل السنة والجماعة مثل ما كان عليه النبي وصحابه، لو كان الناس على هذا ما حدث الذي يحدث. فانظر الصحابة ما كانوا، ليس عندهم سراويل، يعني كان في عندما نهى الرسول عن الحبو، يعني حط إيدك كده وما فيش سروال من تحت لباس، فلو عملت ممكن عورتك تبان، ما كانوش، ما فيش أكل ولا شرب، فكانوا بعد صناديد، وكان أمرهم معلوم من قبل ومن بعد. أهلكوا فارس والروم، فارس أصله اللي هو الآن إيران، فارس والروم زي أمريكا والروس وروسيا، أهلكوا هؤلاء. فانظر بالاستقامة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ولكن لما هان الأمر على الناس هلك العباد والبلاد. الإجماع الحادي عشر: إجماع الإمام ابن قدامة. ومما نقل الإجماع أيضا الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، ثم قال بعد أن ذكر طرفا من المعتقد: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلق رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. ثم قال: فهذا وما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. أما الإجماع الثاني عشر: إجماع الإمام أبي الحسن الأشعري. ومما نقل الإجماع أيضا الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كما في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. قال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل الأثر الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله تعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، إجماع إجماع، وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف ولا يقاتلوا في الفتنة. شوف الكلام. قال: ويأخذون بفضائلهم ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ رب العزة جل وعلا اختار صحابة رسول الله لصحبة دينه، واختار محمد لهذه الأمة أن يكون آخر الأنبياء، والله يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قد يأتي من يدخل عليه الوسواس الطيب يعني ويقول ليتني كنت مع رسول الله. احنا شوية عيال مع رسول الله، كانوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، كانوا يقتلون أنفسهم لله وفي الله وبالله، صناديد وأئمة وأقوياء وكذا وكذا وعلماء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فهؤلاء اختارهم الله لهذه الأمة ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء خيرة الأمم وخيرة أصحاب الأنبياء كلهم بإجماع المسلمين سلفا وخلفا. فالقضية لابد من الوعي. فلذلك هنا قال ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، هذا هو. ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. ما هي المشكلة هنا فين؟ سواء من المسلمين أو من الشيعة الضلال ومن الملحدين، يقول لك انظر ماذا حدث في الجمل، في الجمل وصفين، مات 70,000 من المسلمين الموحدين، والصحابة قتل بعضهم بعضا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. ما المسألة فيها فتنة وفيها ذهاب إلى العقل. فلذلك الأصل الاتباع وعدم الطعن في صحابة رسول، لأنك إن طعنت فيهم هل أفسدت الدين والدنيا. هذا المجرم إسلام بحيري وهذا المجرم الذي صاحبه إبراهيم عيسى مع حسن نصر الله والشيعة معلوم، ورجل والعياذ بالله لا يعني بيهدم الدين عروة وشعيرة وآية وسنة، يعني أتى بكلام يخرجه من الملة. قال تعالى هلك عني في سورة الحاقة، هلك عني سلطاني، عمل كده سلطانية. والله هذا حدث، سلطانية. لا إله إلا الله. يعني ما أنا بقول لك، نسأل الله السلامة والعافية، كل هؤلاء إنهم يتصيدون الجهال الذين لا يعلمون دينهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سلطانية دي عندنا في وعاء يؤكل فيه وهكذا يعني، فشوف السخرية. فنسأل الله السلام والعافية. والشيعة بتقول أشد من ذلك، ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. لذلك قال الصحابة والأئمة من بعض الصحابة أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أمرهم أن يقتصوا ويقضى عليهم. رجل من السلف من الأئمة طعن رجل على منهجهم، يعني طعن رجل في عائشة حادثة الإفك، فأخذه ولي الأمر وقتله، فقال هذا الخبيث بطعنه في عائشة طعن في رسول الله. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإن طعن في زوجة رسول الله فقد طعن في الكتاب، في رسول الله نفسه. هذا حال الشيعة، يطعنون في حفصة وعائشة ويتهمونهما بالزنا، فنسأل الله السلامة والعافية. ويمسكون عما شجر بينهم وصغيرهم وكبيرهم، لا يتتبع كما يحدث، وهذا يقال يعني احنا لا هذا موجود. يعني معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين حكم حوالي 20 سنة تقريبا يعني أو 19، ووصى بولاية ابنه، ومعلوم في السيرة أنه كان يشرب الخمر حتى وكان يرقص ويشرب الخمر حتى وقع على رأسه وفتحت رأسه. تتبع هذه الأمور تؤدي إلى الطعن فيه، وهناك فتنة، حدث فتن والفتن ستكون أكثر، فلا بد أن تستقيم عقيدتنا على الأصل. قال ويتمسكون بما عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمسألة هنا، هناك أمور تجعل الناس تضل وتطعن في الكتاب والسنة ولو كانوا من المسلمين، بسبب وعلة الضلال الذين هم ليسوا من المسلمين ويزعمون أنهم من المسلمين ويطعنون في القرآن والسنة شعيرة شعيرة وعروة عروة. فالمسألة هنا خلاصة الأمر معرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والنور من الظلمات والجهل من العلم. قال ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وبعد ذلك يرون الدعاء إلى أئمة المسلمين بالصلاح. هذا مجمع عليه، ما بجيبش كلام من عندي. وبعد ذلك يرون الدعاء إلى أئمة المسلمين بالصلاح، يقول لك يا عم هم المسلمين دول عندهم صلاح وندعي لهم إزاي؟ غالب المسلمين بيقول الكلام ده. دي مسألة، مسائل عقلية، ليس هناك صبر، ليس هناك فهم، ليس هناك تدبر لهذا الدين، ليس هناك معرفة بالفتن والبلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طب ما الصحابة كانوا يستطيعون أن يفعلوا هذا مع الحجاج الحسن البصري من أئمة التابعين، لما مات الحجاج سجد لله شكرا. فالمسألة هنا لابد من الوعي، ولابد من معرفة منهج السنة والجماعة حتى تستقر هذه الأمور، حتى تستقر هذه الأمور. قال وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف. أنت لو خرجت بالسيف سيخرجون عليك بالأشد من السيف. ما احنا هنروح بعيد عن حماس ليه؟ معاهم بومب بتاع العيال، وهم معاهم قنابل فسفورية، قنابل فسفورية، قلت عشرات الآلاف. المسألة أي نعم اليهود كفر نعلم القضية، بس مسألة المصلحة والمفسدة، ليه ما نبصش للعشرات الآلاف اللي هلكوا؟ لا، لابد من زمن وعدة وعتاد واتفاق الأمة على أن يكون هناك جيش واحد يقضي على هؤلاء المجرمين. وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة، فتنة. ثم قال ابن القيم في نهاية كتابه: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها، كما حكاه الأشعري. ثم نختم بالإجماع 13، وهو إجماع أبي الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. يبقى نقلت إجماعين كما نقلت شيخ الإسلام 4 إجماعات، تمام. ولقد نقل فيه 50 إجماعا مفصلا للسلف في الاعتقاد، تناول فيها مسائل أصول السنة والدين، فذكر 50 مسألة، بدأ بكل مسألة بقوله وأجمعوا على كذا. والإجماعات التي تنقل عدم اختلاف السلف في مسائل العقيدة لا تحصى، فهذه إجماعات تترى تبين أن الذي حدث من الاختلاف من الصحابة في مسائل الفروعية في الفقه، في الصلاة، في الحيض، في النفاس، في البيوع، في المواريث، في كل هذه الأمور. أما مسائل العقيدة فليس فيها مسألة فيها اختلاف البتة، ولو زعم البعض بهذا. منهج أهل السنة معلوم متفق عليه مجمع عليه، إلا من جهل هذه الأمور، جهله من جهله وعلمه من علمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، وأن يجعلنا ممن الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.